الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ألقد حرص الإسلام على أن يتصف معتنقوه بأحسن الصفات ويتخلق بأسمى الأخلاق، ومن تلكم الأخلاق التي حرص الإسلام على تخلق المسلم بها الوفاء بالعهد. ألقد حثت شريعة الإسلام على الوفاء بالعهد، وأكدت على ذلك في أكثر من آية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود شاملة للعهود ولغيرها، ويقول جل من قائل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهد صفة من صفات المؤمنين، وخلق من أجل أخلاقهم، رغب الإسلام فيه وحث عليه. ولقد كان العرب في جاهليتهم يعنون بهذا الجانب، يعنون بالوفاء على نحو عام، وبالوفاء بالعهود على نحو خاص. ولذلك كانوا يفاخرون بالوفاء، ويمدحون من يبرز في الوفاء به، ويتسابقون في هذا المجال، حتى كان يضرب المثل بوفائهم. فهذا السموأل ابن عادية أودعه رجل دروعا، فجاء عدو له إلى السموأل وأراد منه أن يسلم الدروع، فأبى، فتمكن من ولد للسموأل وقال له: إما أن تسلم الدروع أو أن أقتل ولدك. فأبى السموأل أن يسلم الدروع، وقتل ذلك العدو ولده، حتى ضرب المثل بالسموأل فيقال في من يبرز في الوفاء أوفى من السموأل. والإسلام أقر من أخلاق الجاهلية ما كان حسنا، ومن تلكم الأشياء التي أقرها الإسلام بل وحث عليها ورغب فيها الوفاء بالعهد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في ذلك. يقول أبو حذيفة بن اليمان: أسرني مشرك قريش يوم بدر وقبل المعركة أنا ووالدي، فقالوا لنا: إنكم تقصدون محمد. قلنا: لا، وإنما نقصد المدينة. فعاهدناهم ألا نذهب لمحمد وألا نعينه عليهم. ثم أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه، فقال: اذهبوا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي واقعة أخرى ويوم صلح الحديبية، وكان من بنوده أن من أسلم من قريش يرد إليهم، ومن ارتد من المسلمين لا يرد إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد توقيع ذلك العقد جاء أبو بصير ابن سهيل بن عمرو الذي كان يمثل كفار قريش في ذلك الصلح، فقال سهيل: هذا أول من ترده علينا. وكان أبو بصير قد أسلم ومنعه القرشيون من الإتيان إلى محمد وكبلوه بالحديد، فجاء وهو مكبل في الحديد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرده عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما مضمونه؟ لقد عاهدناهم على ذلك، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وهذا معاوية بن أبي سفيان يغزو الروم بجيش كبير عند نهاية مدة كان تعاهد هو وهم عليها، فقال له الصحابي الجليل عمرو بن عبسة: الوفاء بالعهد يا أمير المؤمنين. فرجع معاوية بالجيش مع أن مدة العهد قد انتهت، إلا أنهم لم يعلموا بانتهائها. وإذا كان الوفاء بالعهد أمرا واجبا، فإن نقض العهد من الأمور المحرمة، بل ومن أكبر الكبائر. ولذلك نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عنه، وغلظ الأمر فيه، فقال في الحديث الطويل المشهور حديث بريدة في وصاياه عليه الصلاة والسلام حينما يبعث السرايا والجيوش، يقول بريدة في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه قال: ولا تغلوا ولا تغدروا. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الغادر يفضح في يوم القيامة تشهيرا به على رؤوس الخلائق، حيث يقول: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان. وفي ذلك تنفير عن الغدر، وبيان أنه من الصفات المذمومة التي يتعين البعد عنها. كيف لا، والغدر صفة من صفات المنافقين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه علامة منهن كانت فيه علامة من علامات النفاق. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن الذي يرضى أن يتصف بصفة من صفات المنافقين؟ وقد بين الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار. فاحرص أخي المستمع أن تكون وفيا بالعهود مهما كانت النتائج التي تترتب على الوفاء بها، حتى وإن لحقك ضرر في نفسك ومالك. ويترتب على الوفاء بالعهود جملة من الفوائد، أولاها أنه طاعة لله عز وجل، فهو سبب لثوابه وهو منجا من عقابه. وثانيها أن الوفاء بالعهد يجعل الإنسان محل ثقة الآخرين، يركنون إليه ويثقون فيه ويطمئنون إلى كلامه. وثالثها أنه يجعل الوافي قدوة صالحة يقتدي به الآخرون، فيسيرون على نهجه ويقتفون أثره. ورابعها أن الوفاء بالعهد من قبل المسلمين، سواء كان العهد بين مسلم ومسلم أو مسلم وكافر، يكون سببا لدخول الإسلام، حيث يعجب غير المسلمين بهذا الخلق الرفيع، فيكون سببا لاعتناقهم للإسلام. وإذا كان الوفاء بالعهد واجبا، فإن إنجاز الوعد أمر مطلوب ومتأكد، وإن كان دون الوفاء بالعهد. فالوعد المجرد الذي لم يقترن بعهد يحسن بالمسلم أن يؤديه على الوجه الأكمل، لأن إخلاف العهد من صفات المنافقين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله بما يعرف الكذابون، قال: بإخلاف الوعود. ولقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوفاء بالوعد، فأوجبه فريق ولم يوجبه فريق آخر، وتوسط فريق ثالث فقالوا: إن ترتب على الوعد إدخال الموعود في ورطة وجب الوفاء به، كما لو قال شخص لآخر: تزوج وأقرضك، فإنه يجب عليه الوفاء بالوعد. أما إن لم يترتب عليه شيء من ذلك فإن الوفاء بالوعد مندوب إليه لكنه ليس واجبا. فاحرص أخي المستمع أن تكون موفيا بالعهد منجزا للوعد، واحرص أن يكون وفاؤك بالعهد وإنجازك للوعد طلبا لثواب الله وخوفا من عقابه. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياكم صراطه المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.